والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا في حديث البارحة أن الغسل من الحدث الأكبر أنه قسمان، أحدهما غسل كامل، والثاني غسل مجزي. وتقدم في حديث البارحة الكلام عن الغسل الكامل، وهذا التقسيم يأتي في كل عبادة، كل عبادة من العبادات تقسم إلى قسمين: عبادة كاملة وعبادة مجزئة. فالعبادة الكاملة هي التي تشتمل على الواجبات والشروط والأركان والمستحبات والمكملات، تشتمل على هذا كله. أما المجزئة فهي تكون خالية من المستحبات ومن المكملات، وتكون مقتصرة على الواجبات فقط. وفرق بين العبادتين، فرق كبير بين عبادة شاملة ومتبع فيها السنة وصاحبها آتم بكل ما لها من مكمل من شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات، وبين عبادة مقتصرة على الواجبات فقط. هذا التقسيم يكون في الطهارة، ويكون في الصلاة نفسها، الصلاة يعني فيها مستحبات وفيها مكملات وفيها فضائل، وفيها صلاة مجزية يقتصر فيها المصلي على الواجبات فقط. ومثل ذلك الصيام، ومثل ذلك الصدقة والزكاة، ومثل ذلك الحج، كل عبادة مقتصرة على الواجبات ومجزئة فقط، يعني أدت الواجب فقط. وعبادة لا يعني مشتملة على كل ما يكملها وكل ما يرفع شأنها. ومن ذلك الغسل البارح هو الحديث عن الغسل الكامل، كل بما فيه يعني من واجب ومستحب وسنة ومكمل. وحديث الليلة هو فقط بالمجزي الذي إذا أتى به الإنسان أجزأه عن الطهارة، وأصبح يعني ارتفع عن الحدث الأكبر، إلا أنه ما أتى بكل ما لهذا الغسل من مكمل ومستحب. ولذا قال: والغسل المجزي، قال المؤلف أي الكافي اللي يكفي بس فقط، أي ينوي، لأن النية من الواجبات، وهنا الاقتصار على إيش؟ الاقتصار على الواجبات، فالنية لا بد منه لأنها من واجبات العبادة. الإنسان يعمل عمل بلا نية عمله هذا غير صحيح، لأن النية هي تميز العادة من العبادة، تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. هذه النية تميز العادة عن العبادة. الإنسان مثلا يأكل آخر الليل، إما يأكل عادي، وإما يأكل على أنه سحور للصيام. يغتسل، إما يغتسل ليبترد أو ليزيل عنه الوسخ، وإما يغسل لأجل إزالة لأجل رفع الجنابة ولأجل غسل الجمعة. الأول عادي، الابتراد وإزالة الأوساخ عادي من العادة، والثاني لا، عبادة. فالنية هي اللي تميز هذا من هذا، النية هي اللي تتميز العادة عن العبادة. ثم العبادات تتنوع، هذا لكذا وهذا لكذا، فالنية هي التي تميزه. فالاغتسال مثلا يغتسل للجمعة ويغتسل للجنابة ويغتسل للإحرام ويغتسل المرأة للحيض وللنفاس. النية هي التي تميز هذا من هذا. إذا النية يعني من شروط العبادات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، الأعمال منوطة بالأعمال يعني منوطة بالنية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. إن كان النية عبادة صارت عبادة، وإن كان النية أنها المباح صار مباح، وإن كان النية المعصية صارت النية معصية أيضا. فالنية هذه هي التي تبين العمل، وهي التي توضح العمل، وهي التي تميز عمل من عمل. أي نعم. والنية قسمان، نية العبادة ونية المعبود، وهذه أهم. نية المعبود أهم، يعني ومعناها إخلاص العمل لله هذه. لكن هذه ما يتكلم عنها الفقهاء، يتكلم عنها أصحاب الأصول، أصحاب السير والسلوك إلى الله، هم الذين يتكلمون عن النية التي هي إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وهذه أهم، وهذه هي الشاقة، شاقة على النفوس، لا يدخلها الرياء ولا يدخلها السمعة ولا يدخلها العمل لأجل الدنيا ولا لأجل الوظائف ولا لأجل الشهادات ولا لأجل كذا وكذا، إنما يكون العمل خالص لوجه الله. هذه وذي شاقة جدا جدا، هذه هي اللي تبغى جهاد وتبغى يعني مراقبة. الإنسان دائما يراقب أعماله ويراقب ضميره ويراقب اتجاهه، لأن هذه النية لي تجعل العادة عبادة. نية الإخلاص لله العادة تكون عبادة. الإنسان يأكل ويشرب إذا نوى بهذا التقوي على طاعة الله وحفظ نفسه وصيانته صارت عبادة. وإذا كان يأكل كما تأكل الأنعام صارت عادة. نفس الإنسان يعني يباشر أهله إذا نوى تحصين نفسه وتحصين زوجته وتصبح عبادة. وإذا كان لا بداعي الشهوة فقط صارت عادة، ما عليه إثم، ما في إثم، لكن افتقد الأجر، افتقد الفضيلة. ينفق الإنسان على أولاده إن كان نوى بهذا أداء الواجب ويعني وقضى ما يجب عليه لهم ولله الذي يعني أمره بالإنفاق عليهم وأمره برعايتهم أصبح عبادة. وإن كان ينفق بس بداية الرحمة وبداية كذا أصبح. وهكذا الإنسان يزور صديق أو يعود مريض أو إذا كان إنه بنية قضاء الواجب وأداء الواجب أصبح عهد عبادة. وإذا كان لا هكذا أو الغرض من أغراض الدنيا أصبح عهد. ولهذا فالنية هي التي تجعل الأعمال العادية تجعلها عبادات. الموفق واللي يعني يراقب نفسه ويراقب أعماله وكذا يعني يكسب خير كبير، يكسب خير كبير. هو يعمل أعمال لا بد منها وعاملها، ولكن إذا كان نوى بذلك وجه الله والدار الآخرة والثواب صارت هذه العادات صارت عبادات، تكتب له، تقيد له بسجل حسنات على أنها عبادة من العبادات. وإن كان لا إلا بغفلة، غافل عن هذه الأمور صار يؤديها كيعني عادة. حتى العبادة تنقلب عادة، العبادة نفسها تنقلب عادة. يعني يسمع المؤذن يؤذن فيقوم مع الناس ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ويصلي، ما يستحضر يعني الصلاة ويستحضر نداء الله ويستحضر وجوبها عليه ويستحضر قربه من ربه إلى آخر مما للعبادة. بس يعني عادي، هذه أجزئة الصلاة، الصلاة مجزئة وأدت الواجب لكن ما هي الصلاة التي تكون بينه صلة تكون صلة بينه وبين ربه؟ لا، المهم من هذا هذه النية. فاللي يعني الموفق والمحافظ على يعني على أوقاته وعلى أعماله وعلى تصرفاته، هذا يعني هذا يحصل خير كبير. في كتب لهذه المعاني، في كتب مؤلفة، يعني كتاب اسمه المدخل لابن الحاج كله يتكلم عن هذا. هو يعني الكتاب فيه خرافات، فيه خرافات وفيه يعني انحرافات، لكنه بهالناحية ذي أجاد وتكلم عنه يعني كذا. نفس الشيء عند بن إحيى عند الغزالي، مهما وإن كان فيه ما فيه إلا أنه بهالناحية ذي يعني ذكرها وبينها وكذا. أين فالمهم من هذا أن هكذا النية، النية معناها الإرادة ومعناها القصد، معناها القصد، فالإنسان يعني يراقب. ولهذا المراقبة هذه اللي المراقبة هذه يعني هي أفضل الأعمال. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء إليه ودخل عليه وعنده حشد من أصحاب، شوف يعني كيف هذا الظرف اللي جاء جبريل فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان يبي يلقي على النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأمور الهامة جدا في الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، ثم يسأل عن إن هنا علوم تعلم وهناك علوم خفية لا تعلم، سأل عنها. ولهذا بآخر حديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، صار الحديث هذا كله هو الدين. لما صار بهذا الأمر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزول عادي، ولقنوا مثلا الحديث أو لقنوا الآية وراح النبي صلى الله عليه وسلم صار واسطة بينه وبين الناس وأخبرها، لا، جاء والنبي عنده حشد من أصحابه حتى كلهم يشهدون هذا المشهد وكلهم ينقلون هذا العلم، ينقلونه إلى الناس كل. وجاء بصورة تلفت أنظارهم وتخليهم كلهم متشوشين ومتهيئين لاستقبال هذا العلم. فدخل على النبي قال في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث في صحيح مسلم، قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. أولا هذا طالب العلم بهذه الحال يكون نظيف، يكون متهيئ، ويكون يعني نظيف الثياب، نظيف البدن، نظيف كذا. الأمر الثاني شديد سواد الشعر، أنه يطلب العلم في حال شبيبته، في حال الشباب، هذا هو وقت التحصيل وهذا هو وقت العلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جثى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، صفة طالب العلم، صفة طالب العلم هكذا، ما جلس جلسة المتكبر أو جلسة لكذا، لا، جلس منزلة المتعلم من المعلم. يو الصحابة استنكروا، ما عليه اثر السفر، عادة اللي يجي من سفر يكون وجهه مسود من الشمس، لا، هذا وجهه ما سود من الشمس، ولا يعرفونه، ما ليس من أهل المدينة، ليس من أهل المدينة. فقال يا محمد، حتى ولا نادى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ويا نبي الله، لا، يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال صدقت. يقول عمر فعجبنا له، يسأله ويصدق، عادة السائل ما يقول صدقت، إيش دراك تقول صدقت، لكن هذا يصدق وصدقت. أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن الإحسان درجتين، الإحسان درجتين، تعبد الله كأنك تشاهده حتى يصير عندك الإحسان، معناه الإتقان، إتقان الشيء، هذا معنى الإحسان، إتقان الشيء. وإذا إحسان وإتقان، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني خلوها قتلة يعني متقنة، ما تؤذون الحيوان، لا، هذا الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، مثل الإنسان ولله المثل الأعلى اللي عنده للصبي أو عنده عامل وهو واقف على رأسه، يخلص يخلص العام ويخلص ما دام انه يرى ان صاحب العمل على راسه، يتقن العمل جد، لكن اذا غاب عنه لا، ما يحصل الاتقان هذا ولا. قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه يعني ما وصلت الى هذه الدرجه ولا وصلت الى هذه الحال، يعني كانك تشاهد الله وانت تعبده، فإن يصير في قلبك فإنه يراك، خل في قلبك أنه هو يراك، هذا الإحسان. فالإحسان هذا غرضي من هذا، إن درجة إيش؟ إن مراقبة الإنسان لأعماله، وكونك إذا صليت الله يتوب علينا، نقول هذا الكلام وحنا ما حصلنا، إذا كنت تصلي وإلى كأنك يعني تشاهد الله وتناجي الله وتناجي، ويصير طرفك في مكان في موضع سجودك، وتبعد عن نفسك الأفكار والوساوس والهواجس، تبعدها عن خاطرك. ثم ما يعني أي وسواس أو أي طاري يطري عليك تبعد عنك، لأنك الآن في مكان مراقبة، في مكان المراقبة، تعبد الله كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تنهي صلاتك على هذه الكيفية، وجميع العبادات تعملها بهذا الجو، هذا الجو وفي هذه الحال وفي هذا المقام. إذا الإنسان استطاع أنه يؤدي العبادة بهذه الطريقة، عبادته تصبح كاملة من حيث الإخلاص لله، وكاملة من حيث اتقان العمل وإجادة العمل، كما جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يصلي صلاة مودة، يعني كأنه ما عاد يجيله من حياته إلا هذه الصلاة، والذي يودع يصير عنده يعني يصير عنده إقبال ويصير عنده انتباه أكثر من غيره. فالإنسان إذا صار يراقب أعماله، يراقبها بهذه الطريقة، يحصل خير كبير جدا، يحصل خير ويحصل فضائل ما يحصلها أحد، هو غيره يعملون، كلهم يصلون وكلهم يزكون وكلهم يصومون وكلهم يحجون وكلهم يتلون، لكن فرق بين عمله وعمله، فرق كبير مثل سرعة الثريا. إذا استطاع الإنسان أنه يعمل هذا العمل وهو يعني على خير كبير جدا، هذا هو معنى النية. النية الأولى، هي النية التي تميز العادة من العبادة، هذه يكفي أنك جالس تتوضأ، جالس تغتسل، جالس تصلي، كافي فيه، هذه كافي أنك تعمل. لكن النية الأولى هي التي هذا، ولهذا قال أن ينوي كما تبت، ثم يسمي فيقول بسم الله، هذه كلها من الواجبات، لا النية ولا التسمية، واجبات في الطهارة الكبرى اللي هو الغسل، وفي الطهارة الصغرى التي هي الوضوء. فقال ويسمي فيقول بسم الله، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يكون أفضل، وإلا البسملة كافية بسم الله. وإذا كان مثلا في مكان يتوضأ أو يغتسل في حمام، يكفي أنه في قلب يمرها على قلب، ما يحتاج يتلطف فيها إذا كان في دورة مياه، لا، ويكفي فيها، يكفي هذا، يكفي أنها تأتي على قلبه كافية. ويعم بدنه بالغسل مرة. تقدمنا لكن ثلاث مرات مع أننا ضحكنا على القول، لكن على كلام مرة يمر بدن الماء يأتي على بدنه مرة، أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه وما في حكمه، اللي في حكمها الفم ما هو ظاهر لكن في حكم الظاهر، الأنف هذا ليس ظاهر لكن في حكم الظاهر، يعني فرج المرأة قدر ما يظهر منها عند جلوسها هذا أيضا بحكم إيش؟ حكم الظاهر، هذا كله يغسل من غير ضرر، يعني ما يدخلها العينين في حكم الظاهر لكن ما يدخله إياه. وإن كان ابن عمر رضي الله عنه حريص على يعني أداء، وكان يدخل الماء في عينيه فعمي من هذا فلا ينبغي إدخال الماء في العينين ولو من نجاسة. كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيبا، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تأينا، يعني كذلك الشعور ما عاد مثل الوضوء يقول انه يغسل ظاهرها ويمسح ظاهرها، لا، هنا لابد من وصول الماء الى اصول الشعر، يعني الى الجلد، الى البشرة، الى الجلد، الى اصول الشعر، لابد ان يصل الماء بالغسل يا من جنابه يا من غيره الى اصول الشعر للذكر والانثى وغيره. ولا يصلح انه يكون على المرأة حنة او عليها مصاغ او عليها كذا، لا، لازم وصول الماء الى اصول الشعر، لا بد من ذلك، ما هو مثل الوضوء يكفيها المسح، لا، هذا ما يكفي فيها المسح، لا بد ان الماء ان يصل الى اصول الشعر في الحدث الاكبر، وسواء كان الشعر خفيف بان ترى البشرة من وراء الشعر او سواء كثيف بأن كان الشعر قد غطى الجلد وغطى البشرة فلا ترى، لابد الماء أن يصل إلى البشرة إلى الجلد. وباطن الشعر وظاهر مع مسترسله، مع يعني لو صار شعرها يصل إلى أسفل لازم من غسل، ما تقول أغسل إلى حد شعر الرأس مقص الشعر، لا، كل الشعر تغسل كله، العالي منها والنازل كله تغسل مع مسترسل، وما تحت حشفة أقله إن أمكن شمرها. إذا كان الإنسان مختتن وكانت القلفة مغطية لرأس الذكر، إن كان ما يصعب عليه فسرها وغسل ما تحتها فعل ذلك، وإن كان لا إلا يصعب عليه أو فيه يعني تعب عليه يكفي غسل الظهر، يكفي أن يغسل ظاهر القلفة. قال وما تحت حشفة أقلب إن أمكن شمرها، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خباث. من يعرف هذا معنى هذه الكلمة؟ من يعرف معنى ويرتفع حدث قبل زوال حكم خباث؟ ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يعني معناه تقدم لنا ان الفقهاء يقولون انه لا بد من غسل الانجاس سبع مرات ولو زالت، لو زالت النجاسه يقولوا لا بد من غسل المكان سبع مرات. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على هذا حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعة، لكن تقدم لنا ان هذا قول ضعيف، وان الحديث هذا ان كان ما هو ضعيف ان كان ما هو موضوع وهو ضعيف الحديث، وان الصحيح ان النجاسه يكفي انها تغسل مره واحده، اذا زالت يكفي غسل مكانها مره واحده وتطهر مثل الارض. النبي قال اريق على بولي سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، ولا امرهم يكررون الغسل سبع مرات. وقال لأسمى لأسمى بنت أبي بكر الصديق عن دم الحيض، قال اغرسيه واغسليه بالماء أو انضحيه بالماء ولا يضرك بعد ذلك أثر. فالمهم أن الصحيح أن النجاسة سواء كانت على الأرض أو على البدن أو على الإناء أنها يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، هذا هو. لكن حنا نبي نمشي على كلام، نبي نمشي فهم هذه العبارة على موجب ما قالوا من أنها من أنه لازم من غسل الأنجاس 7 مرات. فرضنا إن هذا مثلا هذا الذراع أصاب نجاسة، أصاب الذراع نجاسة، النجاسة زالت بأول غسلة أو بالغسلة الثانية، يقولون ولو زالت لازم من تكرير الغسل 7 مرات كده. إذن يبي توضى هذا، قالك يرتفع الحدث ولو كان باقي حكم النجاسة، هي ما هي باقي هي لكن حكمها باقي، حكم النجاسة باقي، فالحدث يرتفع، الحدث غير النجاسة، معروف الحدث هو معنى قائم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها، يرتفع بالوضوء، يرتفع بغسل الأعضاء 4، يغتسل بذلك. إذن إذا كان على الذراع أو على اليد أو بالوجه أو بالرجل بالقدم عليها نجاسة، ثم زالت هذه النجاسة ولكن بقي الغسلات 7، الغسلات 7 باقية إلى الآن، ما دامت باقي 7 على موجب الكلام على موجب المذهب إلى الآن الذراع ما طهر نجس، يعني حكمه وإن كانت النجاسة ليست فيه لكن حكمه حكم النجاسة. طيب يبي يتوضى هذا ويرتفع حدثه عن الذراع، ولكن لازم لابد من غسل 7 مرات، يعني على كلامه هذا معنى قوله ويرتفع حدث قبل إيش؟ قبل زوال حكم نجس أخذ. يعني شوف حكم، ما قال هي ما دام النجاسة موجودة، كل يقول ما طهر المحل أيوه، لكن هذا لا زالت النجاسة ولا بقي إلا غسلها 7 مرات بعد ذلك، فالحدث يرتفع ولكن حكم النجاسة لا يزال باقي. قال كيف يعني، كيف نقدر انطهره وانتم تقولون ان العضو نجس؟ طيب الماء اللي يعلي عليه كيف يرفع الحدث؟ قال ان الماء ما دام انه يتردد على العضو فهو طهور، ما دام الماء يتردد على العضو فهو طهور ولا يصير نجس الا اذا انفصل، اذا انفصل وسقط صار نجس، حكمنا عليه بالنجاسة ولا لم يتغير لانه لاقى النجاسة، ويكفي الملاقات اذا كان قليل، إذا كان الماء قليل يكفي أنه لاقى النجاسة فينجس، هذا معنى العبارة هذا. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، ويستحب سدر في غسل كافر أو في غسل كافر أسلم وحائض، يعني يستحب أنه يستعمل السدر، الكافر إذا أسلم وأمرناه بالغسل بعد الكفر يستعمل السدر هذا يدق ويطوى وينعم ويجعل مع الماء يرعي كذا ويغسل به شعره ويغسل به بدنه، ومثل ذلك الخطم والإشنان والصابون كله يقوم، يعني أي شيء من المزيلات هذه والمطهرات يقوم بعضها مكان بعض. قال كافر أسلم وحائض، وكذلك الحائض لأن الحائض له مدة يعني، وهي يعني في الدماء تخرج منها أيضا، كذلك تغتسل بالسدر، تغتسل بالصابون، تغتسل بهذه الأشياء المنظفة والسدر. وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطين فطيبا، فإن لم تجد فطينا، يعني المرأة مع كثرة الخارج وكثرة الدم أخذت 7 أيام 6 أيام وهو يخرج يتعفن المكان، فيستحب لها إذا اغتسلت إن تحشوه، تحشوه إيش؟ المسك ولا الطين، تخلي بخرقه ولا بقطنه ولا بنحو ذلك. ما وجدت شيء تحط وراء الطين، لأن الطين مزيل، الطين مزيل. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل نجاسة الكلب 7 مرات إحداها بالتراب، لأن التراب هذا له قوة، له قوة بإزالة الأنجاس وإزالة الأوساخ، له قوة ليست لغيره من المزيلات. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أنه يتأين التراب عن الصابون عن الإسنان وعن غيره، لأن له قوة نفوذ وقوة يعني إزالة وتطهير ليست لغيره. ولهذا الماء، المياه النجسة إذا مرت من تحت الأرض، إذا مرت من تحت الأرض تمتص الأرض هذه والتربة، تمتص العفونات والنجاسات التي فيها، ويطلع الماء نظيف، يطلع الماء نظيف كل من عاد. فتجعل هذا أو هذا، إن حصل طيبة ذا حتى يطيب المحل، وإن لم يحصل فلأطينا. ويغتسل ويتوضأ بمد، يتوضأ، أما قلنا إنه يبدأ بالوضوء قبل الغسل، يتوضأ بمد. المد ربع الصاع، المد ربع الصاع، هذا هو المد، ما قليل، يعني قليل ليس بكثير. ولهذا قال ويتوضأ بمد، استحباب، ما هو لازم.